النفاخر. أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. ربي الله لحي السيدة، حي السيدة زينب من الأحياء الشعبية العريقة والشهيرة في مصر، فهو حي الأغنياء والفقراء والمتصوفة والمجاذيب والساسة والأدباء والصحافيين والشعراء، وهو الحي الذي يصفه شيخ الصحفيين الأسبق الراحل حافظ محمود بقوله: كان الحي يمثل أسرة اجتماعية واحدة، كل الصبية يعرفون بعضهم بعضا، كل الآباء أصدقاء، كل الأمهات متعارفات، كل البنات متزاملات. أما الكاتب الكبير والمؤرخ الثقافي الرائع فتحي رضوان فيرسم لهذا الحي صورة قلمية بديعة تجعل من هذا الحي أسطورة اجتماعية وثقافية ودينية قل أن يوصف بها أي حي آخر. فتعالوا بنا لنعيش ملامح هذا الحي، حي السيدة زينب في القرن الماضي، من خلال ما كتبه عنه هذا الكاتب المؤرخ المرحوم فتحي رضوان. في البداية يصف فتحي رضوان حي السيدة زينب مميزا إياه بين أحياء مصر القاهرة بقوله: حي السيدة زينب بين أحياء القاهرة أكثرها تفردا وامتيازا، فهو حي الأغنياء الذين لا يعرفون كيف ينفقون ثرواتهم، وحي الفقراء الذين لا يجدون قوتهم. وفي حي السيدة زينب شياخات كل منها له ذاتيته المميزة، ومن هذه الشياخات شياخة المذبح، حيث تذبح الذبائح التي تطعم العاصمة جميعا باللحوم، وفي أرض المذبح تقام عادة خيام السيرك، حيث شاهدنا الأسد المصري عبد الحليم بيك المصري والنمر السوري يوسف أفندي برزة. وفي حي سيدة أنصاف أحياء تعرف تارة بالجناين، وأحيانا أخرى بالعمارات، وثالثة بالأحواش، ولكل منها شخصية خاصة به. فمن الجناين مثلا جنينة ياميش وجنينة لاظ، ومن العمارات عمارة الببلي، ومن الأحواش حوش أيوب بيك. ولهذا الأخير دور خطير في حياة صبيان وشبان شياخة البغالة من حي السيدة زينب، ففي هذا الحوش يتخرج لاعب الكرة في ديمقراطية طبيعية تلقائية تدل على طبيعة أهل الحي، بل طبيعة أهل القاهرة، بل أهل مصر جميعا. وإني لأرى الآن، والكلام لفتح رضوان بعين الخيال، سفراء لمصر ووزراء ونوابا لرئيس الوزراء وأساتذة في الجامعات ومحامين وأطباء ومهندسين وصحافيين كبارا، وهم يلعبون بجلابيبهم كرة القدم في حوش أيوب بيك إذ كانوا في سن الصبا. ويصف فتح رضوان بعين المؤرخ وسائل النقل في هذا الحي في القرن الماضي، فيقول: في الميدان 5 عصور في شكل 5 وسائل للنقل، فقد كان فيه موقف للحمير، وموقف لعربات الكارو، وموقف لعربات الحنطور، ثم موقف لسوارس، ثم محطة ترام رئيسية، ولكل هذه الوسائل طالب يطلبها. الحمار يمثل القرن 17، وعربة الكارو تمثل أوائل القرن 18، وعربة الحنطور تمثل منتصفه، وسوارس هو أتوبيس تجره البغال، والترام يمثل القرن 19. ثم ينتقل فتح رضوان إلى وصف أزياء الحي في القرن الماضي، فيقول: وفي محطة الترام تقف سيدات يلبسن الملاءة اللف، وسيدات يلبسن الحبرة والتزييرة، والبرقع الأبيض يغطي بعض وجوههن، ويزيد عيونهن المصرية جمالا وفتنة. وإلى جانب هؤلاء جميعا يهل القرن 20 في صورة فتيات مدرسة السنية حاسرات الوجه يطلبن العلم في استحياء، وكأنهن يغافلن الزمن ويخطفن الخطوة إلى دنيا المستقبل. وإلى جانب هؤلاء جميعا رجال كأنهم شخوص في متحف، لابس العمامة والجبة والقفطان، ولابس الجلباب والعمامة البلدي، ولابس التربوش على الجبة والقفطان حينا، وعلى الجلباب البلدي حينا آخر، ولابس اللبدة والطاقية واللاسة، وأخيرا لابس البذلة الإفرنجية. النجمة معطرة، النجمة منورة، ورحابك يا أم هاشم في قلوبنا جوهرة. الناس علشان مقامك كانت في جارك في عمك، والحي كان جناين زهية والأرض عبر على سليك بيجري مني. ويتطرق فتح رضوان إلى نشاط الحي وبعض مهنه، فيقول: ويتسرب إلى الميدان أحيانا بعض نشاط الحواري والأزقة، وإن كان ذلك قليلا، فنرى في أطراف الميدان القردات مع قرده وحماره، وصاحب الأرجوز مع دولابه، والحاوي مع جرابه، وضاربة الودع على رأسها مقطفها، والغازية ووراءها المعجبون بفنها ورقصها. المزيد عن فتح رضوان ودوره التوثيقي والتاريخي وعشقه لمصر مع الأستاذ محمد سيد جدالله الباحث في تاريخ مصر. غمض عينك معايا، تخيل اننا في فجر حي السيدة، ريحة البخور لسه طالعة من المقام بتعطر الهوى، وصوت معالي الفول على الاطباق عاملة سيمفونية شبع ورضا. في وسط الزحمة دي كان في راجل بيمشي ببلطو شيك بس قلبه لابس جلابية ابن بلد. الراجل ده هو فتحي رضوان، كان بيقول: انا مش بس ابن السيدة ببطاقتي، انا ابنها بريحة حيطانها وبنور قناديلها اللي بتنور عتمة الروح. وعشان كده كان لازم الرحلة تبدأ من كتاب الحارة لغاية ما وصل لكلية الحقوق. فتح رضوان اللي بدأ بالعمامة وختم بالروب كان له طقس غريب، كان يحب يقعد في البلكونة ويراقب الناس، كان يشوف في عرق العامل البسيط شموخ ما بيشوفوش في قصور السياسة، كان يقول: هنا تعلمت ان العدالة مش نصوص في كتب، دي لقمة بتتقسم بالحب على طبلية واحدة. المزيج ده خلاه المثقف اللي واقف على الحدود، شايل في ايده كتاب رصه وفي قلبه توشيح النقشبندي، والتوازن ده هو اللي خلاه عملة نادرة وقيمة كبيرة حتى في عيون كبار المثقفين. تخيلوا ان العقاد بصلابته وكبريائه كان بيعمل لفتح رضوان 1000 حساب، وطه حسين كان بيشوف فيه العقل ما بيعرفش يداهن. طب ليه بقى؟ لانه كان حلقة الوصل اللي بتجمع الكل، كان فعلا ضمير المثقفين اللي لو غابت تاهت البوصلة. العقاد قال عنه: فتح رضوان رجل لا يبيع نفسه لأحد، ونجيب محفوظ كان بيشوف فيه روح مصر الحقيقية، فضل واقف زي النخلة، جذوره في السيدة وفرعه في سما الفكر الحر. والروح دي اللي استمدها من حكايات الناس في السيدة هي اللي خليته يشوف في المقام رمز أكبر بكتير من مجرد مكان للزيارة. السيدة زينب بالنسبة لرضوان كانت أيقونة المقاومة، كان يحس أنه بيشحن بطارية روحه من لمسه شباك المقام، كان يكتب ويقول حي السيدة هو المكان اللي بتدوب فيه الفوارق، هنا الكل مصري وبس. كان بيشوف في دموع الناس في المول الطاقة بتخليهم يقاوموا أي تدخل خارجي أو أطماع استعمارية. كان مؤمن إن استقلال الأوطان بيبدأ باستقلال الفكر، وإن أي قوة غاشمة بتنكسر قدام إرادة الشعوب الحرة. نخلة لسه بتطرح لحد النهاردة وبتفكرنا بكلمات رضوان اللي لسه صدى صوتها بيرن الشوارع السيدة. فتح رضوان مات وساب لنا سؤال لسه بيدور في شوارع السيدة لحد النهاردة، يا ترى احنا لسه ماسكين في جذورنا ولا الهوى خدها بعيد؟ ويتحدث فتحي رضوان عن الأنشطة الثقافية والسياسية والصحافية وأعلام هذا الحي فيقول: في حي سيدة زينب قامت جريدة اللواء التي أصدرها مصطفى كامل، وكانت دارها مقرا لنشاطه السياسي والوطني. وفي هذا الحي انتسب عدد من كبار المفكرين والكتاب، في مقدمتهم مصطفى لطفي المنفلوطي أشهر كتاب مصر في العقد الثاني من القرن العشرين. ومن هؤلاء الكتاب أيضا الشيخ عبد العزيز البشري صاحب مقالات في المرآة التي كان ينشرها في جريدة السياسة الأسبوعية. وفي هذا الحي عاش شاعر الشباب أحمد رامي، وفي شارع سلامة الذي عشت فيه سنين والكلام لفتح رضوان عاش توفيق الحكيم وخلده في روايته عودة الروح، كما عاش الشاعر علي الجارم والأديب محمد السباعي مترجم رباعيات الخيام. وفي هذا الحي كانت عيادة الدكتور محجوب ثابت أحد أبطال ثورة 19 وواحد من أطرف شخصيات مصر. وعن هذا الحي كتب يحيى حقي قصته القصيرة قنديل أم هاشم. وفي هذا الحي أقام ثلاثة من أصحاب أجمل الأصوات وأندرها، أقام سلام حجازي في بركة الفيل، كما أقام فيها الشيخ أحمد ندى قارئ القرآن في مسجد السيدة زينب، والذي كان صوته يملأ صحن الجامع في جلال ووقار. والشيخ محمد رفعت أشهر قارئ القرآن في العصر الحديث. ثم يستكمل فتح رضوان تأريخه لهذا الحي، حي السيدة زينب، فيشير إلى بعض المعاهد العلمية فيه فيقول: في هذا الحي يقوم معهد كان فريد عصره ونسيج وحده، لعب في الحياة المصرية الأدبية والسياسية أضعاف ما لعبته مدرسة محمد علي. ذلك المعهد هو دار العلوم الذي أنشأه علي باشا مبارك عام 1871، فأنقذ به اللغة العربية. فقد أخرجت الدار العلماء والفقهاء والأدباء فأحبوا اللغة والأدب، وأسمعوا الناس خلال نصف قرن من متع اللغة العربية، وكشفوا لهم عن كنوزها ما جذبهم إليها وأعاد ثقتهم فيها. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا.